بس من الناحية النظرية وكلامك في محله إنه الدور دور القطاع المالي إنه هام وإنه لا يجوز إهماله، سواء من ناحية قدرته على التأثير أو من ناحية إنه لازم يصير في رقابة جيدة أيضا على هذا القطاع لضمان إنه يكون قابل للاستمرارية والصمود أمام أي مشاكل تصير.